قال رحمه الله: وراعي ذا الترتيب إلا بالذي تلاج فيما أنظر غير البني. وحاصل هذا البيت أن المصنف رحمه الله تعالى ضرب أمثلة لهذه الحروف الستة المتقدمة، فذكر فيها تقديم الاسم على الخبر، فقال في هذا البيت: وراعي ذا الترتيب أي المتقدم في المصر المتقدمة، أي أنك تقدم الاسم على الخبر. فهذا التقديم الذي تقدم في المصر الذي ضربتها لك هذا يراعى فهو مخصوص، فينبغي أن يراعى، فتأتي بالاسم ثم تأتي بالخبر كما تقدم معكم الأمثلة: فإن زيدا عالم بأني كفء ولا تمن له نوضغني. فهذا الترتيب الموجود في المثل المتقدمة راعي، فالإشارة إلى ما تقدم من المثل وترتيبها ترتيبها. ثم استثنى رحمه الله تعالى الخبر الظرفي، فهذا يجوز فيه التقديم على الاسم، هذا هو الأصل، ربما تعين وربما امتنع، لأن العرب تتوسع فيه ما لا تتوسع في غيره، فالعرب تتوسع في الخبر الظرفي ما لا يتوسعون في غيره، فلذلك أجازوا تقديمه على الاسم كما قال: إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير الذي، فيجوز أن تقدم الخبر الظرفي على الاسم كما صنع رحمه الله تعالى. ولا يقال: لماذا جوزتم هنا ومنعتم فيما الحجازية؟ ما يقال هذا، جوزتم تقديم الخبر الظرفي هنا ومنعتم بما الحجازية. نقول: لأن هذه الحروف أقوى في العمل من ما الحجازية، لأنها أشبهت فعل المتصدر في المعنى وفي أيضا اللفظ، لذلك كانت أقوى فتصدر في معمولها الظرفي، وتلك إنما أشبهت فعلا واحدا وهو ليس، وهو فعل جامد، لذلك لا يتوسع في معمولها وإن كان ظرفا. فلا يقال: هذه حروف وتلك حرف، فجوزتم هنا ومنعتم هناك. فالجواب ما سمعت أن هذه الحروف أقوى من ما الحجازية، لأنها أشبهت الفعل المتصرف في اللفظ وفي المعنى، في اللفظ وفي المعنى، فحروفها كحروف الفعل التي هي بمعناه، وكذلك أيضا معناها، فإن بمعنى أؤكد وليس بمعنى أتمنى، فيتشبه هذه الأفعال المتصرف في اللفظ وفي المعنى. وأما ما الحجازية فإنها أشبهت فعلا واحدا فقط وهو ليس، وهي فعل جامد مع ذلك، أي مشبه به. قال الشارح: أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، لما سيأتي وما أشرنا إليه آنفا للتوسع فيه. طيب، هنا سؤال: الخبر الظرفي يجوز تقديمه على الاسم، فهل يجوز تقديمه على الحرف وهم يتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون في غيرها؟ واضح الآن؟ أنت الخبر الظرفي يجوز توسطه بين الحرف وبين الاسم، أي تقديمه على الاسم، فهل يجوز تقديمه على الحرف؟ القاعدة، فإن قلت لا تحتاج للتعليل، ما هو رفع فقط من التعليل هذا، لا لأنها ضعيفة، لا بأس تعليل، لا بأس به، ما هو عليل، لا بأس يقبل، لا بأس عند غيرك أحسنت، لا يجوز لأن لها الصدارة في الكلام فلا يتقدم عليها شيء، لأن لها الصدارة في الكلام، فلا يقال في الدار إن زيدا وتقدم الجار المجرور عليها وتقول هذا يتوسع فيما لا يتوسع في غيره، أحسنت، لأن لها الصدارة في الكلام، إلا أن المفتوحة فإنها تسبق بشيء لكن حملت على المكسورة لأنها أصلها فحملت على المكسورة، أحسنت. قال أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا فإنه لا يلزم تأخيره. نعم لا يلزم تأخيره. وتحت هذا قسمان بل ثلاثة أقسام. القسم الثالث وجوب تأخير الخبر لم يذكرهم. تحت هذا قسمان تحت التوسع في الظرف والجار المجرور. قال تحته قسمان تقول بالثلاثة. القسم الثالث وجوب تأخير الخبر وذلك إذا اقترن بلام الابتداء أي الخبر نحو إن زيدا لفي الدار إن في ذلك لعبرة إن زيدا لفي الدار إن زيدا لعندك فهنا لا يجوز تقديم مع أنه ظرف كما ترى لكن لا يجوز تقديمه لاقترانه بلام الابتداء ولام الابتداء مانع من التقديم لأنه لا يلي حرف أو لا يجتمع حرف ابتداء في أول الكلام هذا هو الأصل. هناك أشياء مستثناة لقد أمور مستثناة ربما يجتمع فيها حرف ابتداء أحسن أن نتكلف الجواب بماذا أنتم تقولوا ليش تم حرف ابتداء في أول كلام وهذا قد حصل كذا وكذا في لقد لام لام الابتداء قام القتم ويتفيد ساكي أيضا كذلك صدارة الابتداء استجاءت هنا وقد كذلك التحقيق ثم ذكر هذا الصبان ذكر نحو هذا. الأصل أنه لا يجتمع حرف ابتداء في أول كلام ولذلك احتاج إلى زحلقة عند اجتماع إن واللام احتاج إلى زحلقة اللام وإلا هي مقدمة لكن زحلقوها فقالوا إن زيدا في الدار والأصل لإن زيدا في الدار ثم لم يجتمع في الابتداء وهذا مستكره عندهم أخروا لام الابتداء وزحلقوها ولا يتأتى تأخير إن لأنها فما سمعتم عامله فلا يتقدم عليها شيء من معمولاتها لضعفها ولأن له الصدارة في الكلام. كيف؟ أي وجوب توسط هذا سيأتي. أنا أمثلت فيه على وجوب توسط تأخر الخبر. لا لا لا هذا ستأتي الآن لكن المثال هو ما سمعت إن زيدا لفي الدار يجب تأخير الخبر والاقترانه باللام وإذا اقترن الاسم وجب توسط الخبر كما سيأتي تأخير الاسم إن في ذلك لعبرة المهم أيهما اقترن أخر أيهما اقترن باللام أخرى هذا هو المقصود. نعم قال رحمه الله وتحت هذا قسمان أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره وذلك نحو ليس فيها غير البذي أو ليس هنا غير البذي والبذي الوقح أي الوقح ذكره فيجوز تقديمه فيها وهنا على غير وتأخيرهما عنها للقاعدة المتقدمة توسع العرب. قال والثاني أنه يجب تقديمه أي تقديم الخبر عن الاسم. قال والثاني أنه يجب تقديمه نحو ليس في الدار صاحبها وذلك إذا اتصل بالاسم ضمير يعود على بعض الخبر فإنه يجب تقديم الخبر الظرفي في هذه الحالة إذا اتصل بالاسم ضمير يعود على بعض الخبر ومنهم من يقول على الخبر لكن العبارة الأدق على بعض الخبر لأن من الخبر الجار والمجرور الجار والجار حرف لا يعود عليه شيء من الضمائر ضمائر لا تعود إلا على الأسماء فلذلك كان التعبير هذا أدق إذا اتصل بالاسم ضمير يعود على بعض الخبر نحو إن في الدار صاحبها فصاحب الاسم هنا اتصل به ضمير يعود على الدار ولا نقول يعود على الجار والمجرور لأن الجار والمجرور مكون من اسم ومن حرف والحروف لا تعود عليها الضمائر وإن الضمائر تعود على الأسماء فلذلك كان تعبيره هذا أحسن يعود على بعض الخبر. طيب وأيضا كذلك يجب تقديمه إذا اتصل بالاسم لام الابتداء، إذا دخلت على الاسم لام الابتداء يجب تقديم الخبر الظرفي إن في ذلك لعبرة، إن في الدار لزيدا، إن في الدار لزيدا، يجب توصيل الخبر الظرفي لأن اللام اتصلت بالاسم. فعندنا حالتان يجب فيهما التوصيل. الحالة الأولى أن يتصل بالاسم ضمير يعود على بعض الخبر. الحالة الثانية أن يتصل بالاسم لام الابتداء، يقترن الاسم بلام الابتداء، وهنا يجب توصيل الخبر الظرفي. قال والثاني أنه يجب تقديمه نحو ليت في الدار صاحبها، فلا يجوز تأخير في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. تقدم الخلاف في ذلك حيث المنع والجواز. قال ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور، وهذا نقل عليه الإجماع كما في الهمع، لا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور، نقل عليه الإجماع كما في الهمع. قال ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور، وهذا لم يذكره هنا رحمه الله، وإنما تكلم على تقديم الخبر الظرفي، ما تكلم على تقديم معمول الخبر أليس كذلك، وهذا من باب الاستقراء. قال ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور، نحو إن زيدا آكل طعامك، فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل، لا يجوز هذا. لماذا؟ أحسنت، لأنه فصل بين إنه ومعمولها بأجنبي، طعامك معمول لآكل على القول بأنه لا يدخل في معمولات إنه أجنبي عنها، معمول معمولها أجنبي عنها. أحسنت، لأجل الفصل بالأجنبي، فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل، هذا لا يصلح لأنه يحصل به فصل بين إنه ومعمولاتها. قال نحو إن زيدا آكل طعامك، فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل. وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، هذا فيه خلاف الأول باتفاق، وهذا فيه خلاف سيأتي الخبر. وكذا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو إن زيدا واثق به أو جالس عندك، فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم. نعم، هذا المشهور عندهم أنه لا يجوز تقديم المعمول على الاسم. قال وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا مجرورا، نحو إن زيدا واثق بك أو جالس عندك، فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم. وهذا قال أصحاب أبي حيان والجمهور، واقتصر الأخبش على المسموع ومنع القياس عليه، هذا المنع قول أصحاب أبي حيان والجمهور، واقتصر الأخبش على المسموع ومنع القياس عليه، سيأتي أنه سمع لكن اقتصر الأخبش على المسموع ولا يقاس على المسموع. فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا تقول إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس، وأجازه بعضهم وهو الصحيح وقد صرح به الناظم في غير هذا الكتاب، واختاره أبو حيان والأشموني والسيوطي وهو الصحيح وقد صرح به الناظم في غير هذا الكتاب واختاره أبو حيان والأشموني والسيوطي في الأدلة التي تأتي منها هذا البيت الذي ذكره هنا. وللقاعدة المشهورة عندكم أن الظرف الجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، فما يقال هنا فصل بأجنبي، نقول هذا جار مجرور والجار أو ظرف والجار مجرور الظرف يتوسع فيهما ما يتوسع بغيرهما. ولا يحتج بالقاعدة المتقدمة الفصل بالأجنبي لأنه عارضته قاعدة أقوى وأشهر. قال وأجازه بعضهم وجعل منه قوله فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله. هذا عبد الله. نعم لا ناهي. نعم نعم فإن بحبها الفاتع لنية بحبها جار مجرور متعلق بمصاب. شاهد هنا متعلق بمصاب وهو خبر إن تقدم على الاسم والخبر. أخاك اسم إن مصاب القلب خبر إن جم بلابله خبر ثاني جم بلابله خبر ثاني وبلابله فاعل فاعل جم. والشاهد تقديم معمول الخبر الظرفي على الاسم تقديم معمول الخبر الظرفي على الاسم. وإذا قلنا الخبر الظرفي نعني به الذي يشمل الظرف الجار والمجرور فإنهم يعبرون بذلك. انتهينا من هذا. فالقاعدة التي استفدناها من البيت المتقدم أنه لا يجوز تقديم الخبر على الاسم إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه يجوز. وعلى التفصيل الذي سمعت قد يكون واجبا وقد يكون ممتنعا وقد يكون جائزا على التفصيل. ثم ذكر مسألة رحمه الله تقدم معمول الخبر على الاسم هل يجوز أو لا يجوز. فمسألة متفق عليها معمول الخبر غير الظرف والجار والمجرور هذا لا يجوز. ومسألة مختلف فيها معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا فهذه قواعد تحرم من هنا. وأيضا ذكرنا من باب الاستطراد مسألة تقديم الخبر الظرفي على الحرف هل يجوز أو لا يجوز. فسمعت أنه لا يجوز لأن هذه الحروف لها الصدارة في الكلام حاشا أن المفتوحة وألحقت بالمقصورة. قال رحمه الله وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري وفي سوى ذاك اكسري. طيب وهذا أيضا واضح أن همزة إن تفتح إذا أريد المصدر هذه قاعدة. همزة إن تفتح إذا أريد المصدر فإذا أردت المصدر أتيت بالمفتوحة. وهناك قاعدة ذكرها الباكي رحمه الله تعالى لا بأس أن تكتب. فإذا قال الباكي اعلم يعني بالمكسورة أو بالمفتوحة. قال الباقي اعلم ان لفظة ان اذا وقعت في الكلام قال الفاكهة اعلم ان لفظة ان اذا وقعت في الكلام واردت ان تعلم انها مفتوحة او مكسورة واردت ان تعلم انها مفتوحة او مكسورة وهل كسرها واجب او جائز وهل كسرها واجب أو جائز فاحفظ هذا الضابط فاحفظ هذا الضابط وهو كل موضع وهو كل موضع لا يجوز لا يجوز أن يسد المصدر مسدها أن يسد المصدر مسدها ومسد معموليها ومسد معموليها وجب فيه كسرها وهو كل موضع لا يجوز أن يسد المصدر مسدها ومسد معموليها وجب فيه كسرها. وإن وجب فيه ذلك يعني سدها ومسد معموليها وإن وجب فيه ذلك تعين كسرها وإن وجب فيه ذلك تعين فتحها ويجوز الفتح والكسر إن صح الاعتباران ويجوز الفتح والكسر إن صح الاعتباران الفواكه الجنية. طيب استفاد منه صاحب الكواكب وزاد عليه شيئا وإلا نقله تكاد أن تقول برمته، نقله بالكواكب تكاد أن تقول برمة السام موجودة بالكواكب، رمة السام موجودة بالكواكب. فهو كتاب طيب سهل سهل، لا يدري لماذا لا يدرس، يتدرس كتب من ألف بعد ويترك كتب المتقدمين، الله المستعان. قال رحمه الله: وهمزة إن افتح لسدي مصدري. ما هو معنى أنه تذهيب، لكن أحسن اختار غيره الذي ما هو واضح. قال: إن لها ثلاثة أحوال، إن لها ثلاثة أحوال: وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الأمرين. طيب، وهنا قدم المفتوحة على المكسورة، مع أن المفتوحة هي الأصل، مع أن المكسورة هي الأصل والمفتوحة إنما هي فرع عنها. علل ذلك ابن حمدون فقال: لقلة الكلام عليها قدمها، وهم يقدمون ما كان الكلام فيه قليل على ما كان الكلام فيه كثير ليتفرغوا له، ليتفرغوا له بعد ذلك. وهذا تعليل لا بأس به، وأنت ترى أجمل رحمه الله للكلام على المفتوحة أجمله، وأما المكسورة فبسط الكلام عليها، فقدمها لأجل ما سمعت من العلة، مع أنها فرع عن المكسورة، ومعلوم أن الأصل يقدم على الفرع، لكن نقول قدم لما ذكر. تمام، ما هو الذي ذكر؟ نعم احسنت، لقلة الكلام علينا. أحمد بن ثابت يا أخوان أنه شيخي، لكن بصراحة الله يصلحه. طيب، وفي خير إلى الآن، في خير الحمد لله، حتى لا يفهم الكلام أننا نتكلم فيه، لكن ما نحب له هذا الموقف السيء، ينزل عنده فلان وفلان قادري المدبر، ينزل عنده هلال وصابي أيضا مريض، والله ما نحب أنه ينزل عنده هؤلاء المرضى، يعدون بجربهم، ففر من المجنون فرارك من الأسد، هذا شد من المجنون يصيب القلب وهو أغلى ما عند العبد. قال رحمه الله: إن لها ثلاثة أحوال: وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الأمرين. فيجب فتحها إذا قدرت في مصدر، كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل، هذه مواضع الآن يجب فيها احفظها، وأحسن من بسط القول على ذلك اللوشان في أوضح المسالك، مواضع وجوب الفتح ومواضع جواز الفتح ومواضع وجوب الكسر ذكرها رحمه الله مبسوطة هناك جدا، فهو أحسن من رأينا من تكلم على ذلك وبسط القول في إن وأن والمواضع. وأنت القاعدة إن شاء الله تحفظها، متى ما أردت المصدر أتيت بالمفتوحة، وقد يكون الإتيان بالمفتوحة واجب. قال: يجب فتحها إذا قدرت في مصدر، كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل، نحو: يعجبني أنك قائم، مرفوع فعل سواء كان فاعلا أو نائب فاعل، انظر إلى التعبير الدقيق، كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل، هذا تعبير جميل جدا يدل على قوة الرجل العقيل رحمه الله، ولم يقل إذا وقعت في موضع الفاعل، إذا وقعت في موضع نائب الفاعل يفصل، في موضع هذا يكفي يشمل هذا وهذا، فمن يعرف هذا: يعجبني أنك قائم، أنت كل مرة خل غيرك لا ترفع، خلاص اليوم إلى غد، فضل أنت فين. وأنا إذا رأيت واحد قال هذا بسرعة أقول له عنده، أنت ما شاء الله تستغل هذه العادة، فضل عنه. نعم أحسنت، يعجبني مرفوع نون لغاية وليه مفعول به فاعل ما هو مستتر، صلحك الله. نعم أنك إن مع اسمها، وقائم خبرها، والمصدر الأول من أنه دخلت عليه في محل رفع فاعل: يعجبني قيامك. قال رحمه الله: أي قيامك أو منصوبه، نحو عرفت أنك غائم، عرفت قيامك، نقرأه قراءة سهل عندكم الحمد لله نحن ابن عقيم سهل هذا يعتبر، أي قيامك، أو في موضع مجرور حرف نحو عجبت من أنك قائم، أي عجبت من قيامك، سواء تلفظ بالحرف أو لم يتلفظ به، فإن تلفظ به يتعين الجر في هذا الحرف الملفوظ به، وإن كان الكلام على تقدير الحرف فيه خلاف عندهم، فمنهم من نصبه على نزع الخافض المصدر، ومنهم من جر بالحرف المقدر، فيه خلاف عند النحاة بعد ذلك. أما إذا تلفظ بالحرف فيتعين جر هذا المصدر بالحرف المتلفظ به، وإذا قدر الحرف كان الكلام على معنى الحرف فهنا يجوز الاتيان بالحرف هذا المقدر الذي الكلام على معنى، ويجوز نصب المصدر على نزع الخافض. مثال، مثال مر معنا في قطر الندى قبل أيام، تداري أنت يا أخي عندما يدرس معنا قطر الندى أفضل وترغبون أن تنكحوهن، أي بأن تنكحوهن، وترغبون بأن الأصل، فالخافض الآن ما هو موجود، ما هو متلفظ به، فالمصدر الأول لك فيه وجهان في هذه الحالة على خلاف المعربين، إما أن تنصب على نزع هذا الخافض وترغبون نكاحهن، أي في نكاحهن، أو تأتي بالخافض المقدر فتقول وترغبون في نكاحهن، هذا وهذا على خلاف عندهم، فهذا يقرأ الله أعلم الراجح، هذا وهذا أنت مخير كيف؟ لا لم يحتاج ضمير الحرف منها على هذا المقدر. قال رحمه الله عجبت من أنك غائب أي من قيامك، وإنما قال لسد مصدر مسدها ولم يقل لسد مفرد مسدها، لأنه قد يسد المفرد، قد يسد المفرد مسدها ويجب كسرها، نحو ظننت زيدا إنه قائم. نعم هذا يعلم أيضا يحتفظ هذه الفائدة، وإنما قال لسد مصدر مسدها ولم يقل لسد مفرد مسدها، لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب كسرها، المفرد قد يسد مسدها وما تكسر، وإنما تكسر، فلذلك كانت عبارة مالك رحمه الله طيبة وجيدة، لسد مصدر مسدها ولم يقل لسد مفرد مسدها، لأن المفرد قد يسد مسد هذا المصدر وتكسر هنا إيش في هذا الموضع، إن كما إذا وقع مفعولا ثانيا لظن فإن تكسر لا تفتح في هذه الحالة، وتكون الجملة في محل نصب ما فيه مصدر، الجملة في محل نصب. قال وإنما قال لسد مصدر مسدها ولم يقل لسد مفرد مسدها، لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب كسرها، نحو ظننت زيدا إنه قائم، ظننت فعل فاعل وزيدا مفعول به، إنه قائم، إن مع اسمها وقائم خبرها، والجملة في محل نصب مفعول ثان. قال فهذه يجب كسرها، وإن سد مسدها مفرد لأنها في موضع المفعول الثاني. نعم هذه الجملة في موضع المفعول الثاني، فإذا وقعت الجملة في موضع المفعول الثاني قاعدة تكسر، إنه إذا وقعت الجملة مقرونة بإن في موضع المفعول الثاني كسرت إن، ولا تفتح في هذا الموضع، لأن مفعول القول المفعول الثاني يكون جملة، يكون جملة المفعول الثاني. قال لأنه في موضع المفعول الثاني، ولكن لا تقدر، ولكن لا تقدر بالمصدر، إذ لا يصح ظننت زيدا قيامه. لماذا ظننت زيدا قيامه؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه يلزم عليه الإخبار بالحدث عن الذات، الإخبار بالحدث عن الذات، فنحتاج إلى تأويل آخر، ظننت زيدا قيامه، ظننت زيدا قائما، فما نحتاج من أصله، نقصر إنه انتهينا، وتكون الجملة في محل نصب مفعول ثانيا، لأن المصدر تحتاج إلى تأويل، والتأويل ستخبر به، ستخبر بالحدث عن الذات، وهذا لا يصلح. قال فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها، بل تكسر وجوبا أو جوازا، على ما سنبينه تحت هذا قسمان، أحدهما وجوب الكسر والثاني جواز الكسر، فأشار الجملة إلى هنا سبحانه وتعالى.